بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الأرحام سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. صلة الأرحام تلك هي الصناديق الاستثمار الحقيقية. صلة الأرحام بأي شيء تكون الصلة؟ والصلة تكون بأمور عديدة. صلة الأرحام فقد أمر الله تعالى بصلة الرحم. صلة الأرحام هناك أمور معينة على صلة الأرحام. بعض الأقارب إذا زاره أحد من أقاربه بعد طول انقطاع أمطر عليه وابلا من اللوم والتقريع على تقصيره، وبعد ذلك تحصل النفرة والانقطاع. بعض الناس إذا حدث خلاف بينه وبين قريبه بادر إلى القطيعة، وأشنع القطيعة ما تكون بين الأشقاء أو بين الشقيقات أو بين الإخوة والأخوات. غريبة طباع بعض الناس إذا تخاصم الأطفال تقاطع الكبار، فتصفو أحوال الصغار وتزيد القطيعة بين الكبار. قطيعة الأرحام الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم. إن معاداة الأقارب وقطيعتهم شر وبلاء. عجبا عجبا لمن ضيق عليه رزقه ولا يلتفت إلى صلة الرحم. عجبا عجبا لمن يخسر في تجارته ويبحث في أسباب الخسارة المادية وينسى صلة الرحم. إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة أمواله ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ليست الصلة أن تصل من وصلك، بل أعظم ما يكون من الصلة هي في وصل من حصلت منه القطيعة. والسؤال: ألا يحب أولئك أن ترفع أعمالهم؟ ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: أي بلى، أحب أن يغفر الله لي وأحب أن يعفو عني. ولكن في زمن فتحت فيه الدنيا على الناس، فتحت تجارة الأسهم وطوفانها وتجارة العقار. أيها المسلمون، إن المهلك ليس حب الدنيا، وإن المهلك هو التنافس المحموم فيها. أغلقوا بأيديهم أبواب الرزق وأقصروا أعمارهم، فأين من وصل المال وقطع بسبب ذلك الرحم؟ جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، جاء الحرام إلى الحلال فبعثره. كيف؟ هذا هو السؤال. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع توصيكم بصلة الأرحام، فهل عسيتم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم؟ محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد لنيان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه. معاشر المسلمين، قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. معاشر المسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الفجر من المسجد فتعرض له الأنصار فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله؟ قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. معاشر المسلمين، حب الدنيا ركيزة في قلب ابن آدم، فقلب الشيخ شاب على حب الدنيا. قال ابن عقيل رحمه الله: من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب، فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه الثاني قال: هل آمنكم عليه؟ فقالوا: ونزداد كيل بعير. فقال: خذوه. معاشر المسلمين، إن المهلك ليس حب الدنيا، وإن المهلك هو التنافس المحموم فيها والرغبة والمغالبة عليها وحب الانفراد بها. معاشر المسلمين، في زمن فتحت فيه الدنيا على الناس مما لم يألفه أسلافنا ولم يفتح عليهم، فتحت تجارة الأسهم وطوفانها وتجارة العقار مما جعل بعض الناس يوغل فيها من دون رفع ويلهيه التكاثر وينسى أن الحرام سبب لمحق بركته فيجمع الحرام مع الحلال، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، جاء الحرام إلى الحلال فبعثره. ذلك الإغال من دون رفع هو التنافس الذي جعل بعض الناس يصل أي طريق لتجارته وينسى أن يصل ما أمر الله به أن يوصل. معاشر المسلمين، إن مما أمر الله به أن يوصل الأرحام، فقد أمر الله تعالى بصلة الرحم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وصلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. وصلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق، وتلك هي الصناديق الاستثمار الحقيقية. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. والمراد بزيادة العمر إما البركة في عمر الإنسان الواصل، أو يراد الزيادة على حقيقتها. معاشر المسلمين، عجبا لمن ضيق عليه رزقه ولا يلتفت لصلة الرحم، عجبا لمن يخسر في تجارته ويبحث في أسباب الخسارة المادية وينسى صلة الرحم وقد يكون قاطعا. معاشر المسلمين، وصلة الرحم تجلب صلة الله للواصل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. رواه البخاري ومسلم. فأين من وصل المال وقطع بسبب ذلك الرحم؟ معاشر المسلمين، بل إن صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. معاشر المسلمين، قد يقول بعض الناس: إن قرابتي لا يريدون وصلي لهم، فيبادلهم القطيعة بالقطيعة. وهذا خطأ، فالسيئة لا تقابل بالسيئة، والخطأ لا يعالج بالخطأ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. فليست صلة الرحم أن يكتفي الإنسان بصلة من وصله فهذه تسمى مكافأة، بل أعظم ما يكون من الصلة هي في وصل من حصلت منه القطيعة. معاشر المسلمين، يتساءل بعض الناس: بأي شيء تكون الصلة؟ والصلة تكون بأمور عديدة: تكون بزيارة أقاربه، وتفقد أحوالهم، والسؤال عنهم، والإهداء إليهم، وإنزالهم منازلهم، والتصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتعاهدهم بكثرة السؤال والزيارة، إما أن يأتي بنفسه أو باتصال أو رسالة. وتكون طيلتهم أيضا باستضافتهم وحسن استقبالهم ومشاركتهم أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم، وتكون بعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم. معاشر المسلمين، قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب. وهناك أمور معينة على صلة الأرحام، منها أولاً التفكر في الآثار المترتبة على صلة الأرحام، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. ثانياً النظر في عواقب القطيعة. ثالثاً الاستعانة بالله بسؤاله الإعانة على صلة الأرحام. رابعاً مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان، فهذا مما يبقي على الوجه. خامساً قبول اعتذارهم إذا أخطأوا، والصفح عنهم ونسيان معايبهم حتى لو لم يعتذروا، فهذا مما يدل على كرم النفس وعلو الهمة. سادساً تجنب الشدة في العتاب. سابعاً الاعتدال في المزاح مع الأقارب مع مراعاة أحوالهم، وتجنب المزاح مع من لا يتحمله. ثانياً المبادرة بالهدية إن حصل خلاف مع الأقارب، فالهدية تجلب المودة وتكذب سوء الظن وتستل سخائم القلوب. تاسعاً المبادرة إلى سد حاجة المحتاج من القرابة أو السعي في سدها. عاشراً غض الطرف عن الهفوات والتغاضي عن الزلات، وهذا من أخلاق الأكابر ويعين على استبقاء المودة وعلى وأد العداوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. معاشر المسلمين، قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. معاشر المسلمين، إن معاداة الأقارب وقطيعتهم شر وبلاء، الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم، فقطيعتهم من كبائر الذنوب وقبائح العيوب، متوعد صاحبها باللعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. معاشر المسلمين، التدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة. التدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة، فعقوبة قطيعة الرحم معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهي من أسباب عذاب الدنيا. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه الطبراني بسند صحيح. معاشر المسلمين، بعض الناس إذا حدث خلاف بينه وبين قريبه بادر إلى القطيعة، وأشنع القطيعة ما تكون بين الأشقاء أو بين الشقيقات أو بين الإخوة والأخوات، غريبة طباع بعض الناس، إذا تخاصم الأطفال تقاطع الكبار، فتصفو أحوال الصغار وتزيد القطيعة بين الكبار. إن بعض العوائل عثت فيها القطيعة، ألا يحب أولئك أن ترفع أعمالهم؟ ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ ولهم في صنيع أبي بكر رضي الله عنه عبرة. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على ابن خالته لأنه كان فقيرا، ولما كان حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها تكلم ابن خالته مع من تكلموا فيها، فلما بلغ ذلك أبا بكر قطع عنه النفقة. وهذا في نظر بعض الناس أقل ما يعمل في حق من تكلم في نسائهم، ولكن الله تعالى أنزل في ذلك قرآنا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: أي بلى، أحب أن يغفر الله لي وأحب أن يعفو عني. فرد أبو بكر رضي الله عنه النفقة التي كان ينفقها على ابن خالته رغم ما كان منه في حق أم المؤمنين رضي الله عنها. معاشر المسلمين، كلما زاد قدر الإنسان وارتفعت مكانته ازداد تواضعا، فسنابل القمح إذا امتلأت تنحني، ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. معاشر المسلمين، ولقطيعة الرحم أسباب منها: الأول الجهل، فالجهل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة يحمل عليها ويقود إليها. والثاني الانقطاع الطويل، فهناك من ينقطع عن أقاربه فترة طويلة فيصيبه وحشة منهم، وربما توقع تعنيفا فيألف القطيعة. والثالث العتاب الشديد، فبعض الأقارب إذا زاره أحد من أقاربه بعد طول انقطاع أمطر عليه وابلا من اللوم والتقريع على تقصيره، وبعد ذلك تحصل النفرة والانقطاع. الرابع التكلف الزائد في الضيافة، فهناك من إذا زاره أحد أقاربه تكلف لهم أكثر من اللازم وخسر الأموال الطائلة، وقد يكون قليل ذات اليد. ومن هنا يتنجد أن أقاربه يقصرون في المجيء إليه خوفا من إيقاعه في الحرج فيألفون القطيعة. الخامس قلة الاهتمام بالقرابة أثناء الزيارة، فبعض الناس إذا زاره أحد قرابته لا يهتم بهم أثناء الزيارة، ويتبرم مما يقلل في رغبتهم لزيارته. سادسا تأخير قسمة التركات، وهناك من الذرية من هم بحاجة فيكثر الجدل والخصام وتشيع العداوة وينقطع الوصل. والسابع الشركات بين الأقارب من دون وضوح في الاستحقاق، فعند أي إشكال تبدأ القطيعة، وقد تكون بين الأب وأولاده فتسود العداوة والعقوق. والثامن الطلاق بين الأقارب، فتكثر المشكلات بين أهالي الزوجين من القرابة. والتاسع عدم الدقة في الوصايا والأوقاف، فيتنازع الورثة والقرابة من أجل الاستفادة منها فتحصل القطيعة. والعاشر إذكاء روح القطيعة عند بعض الناس، فإذا ما تقاطع قرابة نجد إن بعض القرابة ينضمون مع جانب على حساب جانب آخر فيذكون نار العداوة. والأولى أن يكونوا أداة إصلاح. معاشر المسلمين، القطيعة مرض، والمرض له علاج، وعلاج القطيعة بالحذر من أسبابها، مع أنه لا زال هناك أناس وهم كثير بحمد الله يهتمون بصلة الأرحام تعبدا لله تعالى. نسأل الله أن يزيدهم تلاحما وتآلفا وخيرا وتسديدا وتوفيقا. وما زالت هناك فرص للقاطعين ليعودوا إلى الوصل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أخي المستمع الكريم، إذا كنت ممن قطعوا رحمهم فإن بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تشيد بك أن تلحق الركب بصلة الأرحام حتى لا ينطبق عليك قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم؟ محاضرة قدمها لكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الونيان. تم هذا العمل باستديوهات بينات للصوتيات. كان معكم من التقديم أبو سعد، الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي، السعودية بريدة، صندوق البريد 56-46، هاتف رقم 06-3811-2233، فاكس رقم 06-3811-9779، وللتوزيع الخيري 05091412222. ونذكركم أن كافة الحقوق محفوظة.